إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان لا يتميز في إنسانيته إلا بقلبه وروحه، فبالقلب والروح يشعر الإنسان ويتألم ويرحم وينفعل ويتأثر. والرحمة في الإنسان هي صفة كمال في الطبيعة البشرية، بحيث تجعل المرء يرق لآلام الخلق فيسعى في إزالتها، كما يأسى لأخطائهم فيتمنى هدايتهم. فهذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد هي صورة من كمال الفطرة وجمال الخلق، وهي من أعظم الصفات التي وصف الله بها نفسه. فالله سبحانه وتعالى افتتح سور القرآن الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح أعظم آية في كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكل ما نراه في هذا الكون قد شملته ووسعته رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله مئة رحمة، إن لله مئة رحمة أنزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه هي رحمة الله عز وجل. فما نراه من مظاهر الرحمة في هذا الملكوت إنما هو رحمة واحدة من 100 رحمة. فهذه الرحمة التي يجدها الناس في قلوبهم، الإنس والجن والبهائم والهوام، هي بمجموعها كلها تساوي رحمة واحدة من 100 رحمة يدخرها الله يوم القيامة بعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا هذه الرحمة صورة حقيقية، صورة واقعية، نقلها عليه الصلاة والسلام من المعنى إلى الحس، وذلك ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة من سبي، ضاع ولدها، امرأة في سبي بعد قتال وحرب، ضاع ولدها والناس فوضى، فجعلت تهيم على وجهها تبحث عن ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفوته هذا المشهد، ينظر إلى هذه المرأة وهي تبحث عن ولدها. والصحابة رضي الله عنهم أيضا أوقفهم هذا الموقف، موقف النبي عليه الصلاة والسلام، فتابعوا المشهد حتى إذا وجدت ولدها رضيعها أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. كيف يكون حال هذه المرأة مع ولدها؟ كيف تكون عاطفة المرأة عندما تجد ولدها الضائع وهو رضيع؟ هذا المشهد لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه وقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله محال. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بك من أمك، أرحم بك من أبيك، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه هي رحمة الله عز وجل. ولهذا جاء أيضا في الحديث إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي. فالله عز وجل رحمته واسعة، فهو سبحانه وتعالى يرحم العباد، ولولا رحمته بنا لأهلكنا. لو أنه سبحانه وتعالى حاسبنا على ذنوبنا وما يوجد في هذا الكون من شرك وكفر ومعاص لأهلكنا. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يؤخرهم لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينيبون إلى ربهم. فهذه رحمة الله عز وجل. ولما مدح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مدحه لصفات معينة، من بين هذه الصفات الرحمة. يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلى الإنس والجن إلا رحمة بهم، ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام قائمة على هذا الأساس، كانت دعوته قائمة على الرحمة والرفق واللين. يخطئ كثير من الناس، كثير من الناس يظنون بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها قسوة وشدة، وهذا خطأ. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام ودعوته كلها قائمة على الرفق واللين والرحمة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وكل حديث يظهر منه خلاف هذا فإنه يفسر بالأحاديث الأخرى، لا يفسر بمعزل عن النصوص. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، كان رحيما حتى مع أعدائه، حتى في قتاله، حتى وهو يحارب أعداءه كان عليه الصلاة والسلام رحيما. كان ينهى عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء، ينهى عن قتل الرهبان، ينهى عن قطع الشجر، ينهى عن قتل الحيوان، لا يقاتل إلا من وقف في طريق دعوته. وكان ينهى عن التمثيل، هذا في القتال، ما بالك في الأمور الأخرى. كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس. رآه الأقرع بن حابس وهو يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. عنده 10 أولاد ما قبل واحدا منهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن استغرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم، إنه من لا يرحم لا يرحم. إذا لم ترحم الخلق فاعلم بأن الله تعالى لن يرحمك يوم القيامة، لأنه هو الذي أمرك برحمة الخلق. هذه الرحمة، رحمة الله عز وجل، لها أسباب تستجلب بها. طاعة الله عز وجل سبب في الرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كذلك تقوى الله عز وجل سبب من أسباب رحمة الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك رحمة المخلوق سبب من أسباب جلب رحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء أيضا في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، أي حاكم عادل، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فذكر عليه الصلاة والسلام منهم هذا الرجل، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا من أهل الجنة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا بأسلوب الحصر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، كأنه قال: إن الله لا يرحم إلا الرحماء. وبعض المسلمين مع الأسف حرموا أنفسهم من هذا الخلق العظيم، حرموا أولادهم، حرموا نساءهم، حرموا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم، حرموا جيرانهم من هذا الخلق، فتراه يقسو مع الناس جميعا، مع القريب والبعيد. وكلما ازداد مالا أو ازداد جاها أو ازداد منصبا ازداد قسوة، ازداد قلبه كبرا وعتوا وجبروتا وطغيانا. هذا الصنف من الناس تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالواجب على المسلم أن يتميز بهذه الصفة، بصفة الرحمة. إذا أردت أن يرحمك الله يوم القيامة فارحم الخلق الذين أمرك الله برحمتهم. طبعا وعندما نقول الرحمة، هذا لا يعني أن نفهم الرحمة بالمفهوم الشائع عند الناس، الرحمة بمعنى الرقة يجدها الإنسان في قلبه فيؤدي ذلك إلى تضييع الواجبات وفعل المحرمات. لا، قد نؤدب أولادنا، قد نربي أولادنا ونؤدبهم وقد نضربهم، وهذا من الرحمة وليس قسوة بهم، وإنما رحمة بهم حتى نحافظ على دينهم وأخلاقهم. ألا ترى أن الطبيب يمزق اللحم وينهش العظم، لماذا يفعل هذا؟ رحمة بالمريض حتى يزيل عنه الداء، وهذا هل هذا من القسوة؟ لا، هذا من الرحمة. فلابد أن نفهم الرحمة على حقيقتها. فالواجب على المسلم أن يكون رحيما مع القريب ومع البعيد، وليستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها تنبعث من هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة. ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع لنا في هذا الحديث جملة من الصفات التي ترجع في مجملها إلى الرحمة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أحوجنا إلى أن تنفس كرباتنا يوم القيامة، لأننا والله لا نطيق تلك الكرب، والله لا نطيق ما سيكون لنا، ما يحدث لنا يوم القيامة. فنحن بحاجة إلى أن ينفس الله عنا تلك الكربات. إذا أردت أن ينفس الله عنك كربات يوم القيامة فنفس عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أي كربة كانت، يدخل في ذلك الكرب النفسية والكرب العملية، فإذا نفست عنه كربة إما أن تزيلها عنه وإما أن تخففها عنه، حتى بالتخفيف، إما بالمال وإما بالجاه وإما بالكلمة الطيبة، فإن الله تعالى ينفس عنك يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال: وأفضل الأعمال تنفيس الكرب، أفضل الأعمال تنفيس الكرب، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عليه حقوق لغيره لا يستطيع أداءها، عليه ديون مثلا لا يقدر على الوفاء بها، هذا المعسر أمرنا الله أن ننظره وجوبا أو أن نعفو عنه استحبابا. يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فهذا المعسر يجب على صاحب المال أن ينظره إلى أجل محدد، والأفضل أن يتجاوز عنه، لأنه ورد أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان له مال لكنه لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يتجاوز عن المعسرين، كان يدين الناس يقرضهم المال، فإذا كان الرجل معسرا تجاوز عنه، فلقي الله تعالى فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لا، إلا أني كنت آمر غلماني أن يتجاوزوا عن المعسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن المعسر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، المقصود أن يستر عيب أخيه المسلم، سواء كان هذا المسلم صالحا أم غير صالح، لأن الحديث عام، ومن ستر مسلما يدخل في ذلك حتى المسلم الفاسق، إذا رأيته على معصية فاسع في مناصحته. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الستر على المسلم واجب، واجب، أي أن عدم الستر عليه فيه إثم، يترتب عليه إثم. فالواجب على المسلم إذا رأى أخاه المسلم على خطيئة، على معصية، أن يستر عليه وأن يسعى في مناصحته، أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر وأن يذكره بالله. أما أن يفضحه مع الناس فهذا ليس من أخلاقنا ولا من ديننا. إذا أردت أن يسترك الله في الدنيا والآخرة فاستر عيوب إخوانك المسلمين. اللهم إلا أن يكون ظالما متمردا مجاهرا بالمعصية فهذا لا يستر، هذا لا يستر. أما إذا كان يعني ارتكب هذه المعصية واستحيا واستخفى بها فلا يجوز لك أن تفضحه بين الخلق، بل لا يجوز لأهل الحسبة أن يتحدثوا وأن يعلنوا بهذا الفعل، حتى من كانت وظيفتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز لهم أن يتحدثوا في هذا إلا من أجل تغيير المنكر. أما أن يتحدثوا مع الناس فهذا أفتى العلماء بتحريمه. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله عيوبك في الدنيا وسترها عليك يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يعينك على قدر معونتك لأخيك المسلم. فإذا كنت إلى جانب أخيك المسلم وأعنته على نوائب الدنيا نوائب الدهر فإن الله تعالى يعينك. وقد ورد في رواية أخرى: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. إذا شفعت لأخيك المسلم وقضيت له حاجته فإن الله تعالى سيقضي لك حاجتك. فهذه الأخلاق التي ذكرها وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلها تنبعث من خلق الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة للرجل والمرأة، رحمة للصغير والكبير، بل ورحمة للبهائم أيضا. أليس هو عليه الصلاة والسلام من قال دخلت امرأة النار في هرة؟ هو الذي قال هذا الحديث يحذرنا من هذا العمل. امرأة حبست هرة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة دخلت النار لأنها حبست هذه الهرة مع أنها بهيمة. وما قال عليه الصلاة والسلام هذا إلا لينبهنا. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة فاجرة دخلت الجنة لأنها سقت كلبا ماء. وجاء ورد هذا الحديث أيضا في رجل، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال إن امرأة من بني بغي من بغايا بني إسرائيل وجدت كلبا يأكل الثرى من الطين من شدة العطش، قال فنزلت بئرا فملأت موقها ماء. الموق هذا هو مثل الخف بالنسبة للرجل الذي تلبسه المرأة يسمى موقا، ملأته ماء وسقت هذا الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. فسأله الصحابة رضي الله عنهم أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. جاء بهذه القاعدة الكلام الجامع، في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى إذا سقيت البهيمة فتؤجر على ذلك، إذا أطعمت البهيمة تؤجر على ذلك، وهذا الدافع له هو الرحمة، هو خلق الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالبهائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا كله بدافع الرحمة، والواجب على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق إذا أراد أن ينال رحمة الله في الدنيا والآخرة. إذا أردت أن يرحمك الله في الدنيا والآخرة فتخلق بخلق الرحمة مع أقرب الناس إليك، هم أولى بك، زوجتك، أولادك، هم أولى برحمتك، أن ترحمهم، أن تتعامل معهم بالرفق واللين والرحمة، ثم تنقل هذا إلى الأقارب وإلى الجيران وإلى من تعمل معهم. لا ينبغي للمسلم أن يكون فظا غليظا مثل هؤلاء الأجلاف الذين قست قلوبهم والعياذ بالله، فصاروا لا يتعاملون مع الناس إلا بالقسوة. لا ينبغي للمسلم أن يكون بهذا الوصف، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرحم من عباده الرحماء. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.